في عدة أسئلة. أول هذه الأسئلة الأخ يسأل يقول: هل كانت عند السلف سجلات وأوراق مثل اليوم تسجل فيها الأحكام القضائية؟ إن كنت تسأل بدءا بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن ذلك موجودا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي بين الخصمين ويرضيان بما قضى. فلا وربك، يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان ينتهون، وكانوا أسرع الناس قبولا بالحق الصحابة رضي الله عليهم. تطورت الأمور، ففي زمن عمر رضي الله تعالى عنه لما بدأت الفتحات تتسع وأيضا تمدد، صار يضع، فوضع ديوان الجند الذي يسجل فيه أسماء الجند، يعني المجاهدون الذين يقاتلون في سبيل الله، وخصصت لهم أيضا الأرزاق. ثم بدأ الأمر يتطور في الدولة الأموية، يعني تطور كثيرا، ثم ازدهر في العصر العباسي لأن الدولة الإسلامية انتشرت واختلطت بحضارات أخرى، وأخذوا ما عندهم مما لا يتعارض مع هذه الشريعة الإسلامية الغرب، فوجد ذلك. لكن ليست كحالها في يومنا الآن. الآن كما ترون في كل فترة قصيرة تتطور الأمور. قبل فترة ليست بكثيرة ما كنا نعرف الجوال ولا الانترنت ولا الكمبيوتر ولا، وقبلها ما كانت طائرات ولا سيارات ولا غيره. هذه كلها أمور يعني ازدهرت وتطورت. لكن في العصر الأموي والعباسي بدأ التسجيل ووضعت السجلات، ولذلك ترون المؤلف رحمه الله تعالى ينقل عن أناس سبقوا مثل هذه الأمور. إذن هذا الأمر كان موجودا، لكن ليس كحالتنا اليوم. هذا الأخ يسأل يقول: ما رأيك في رجل صالح؟ هو قال بأنه صالح، ولكن هنا نضع علامة استفهام، يقال إنه يرى الجن، مع أن الرجل لا يخبر الناس إلا بصعوبة ومن أجل المصالح. شقت الورقة، ما أدري يقول الدنيوية أو الدينية. أولا أيها الإخوة، رؤيا الجن، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الجن، وكانت هناك ليلة عرفت بليلة الجن بمكة قبل أن ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان معه عبد الله بن مسعود، وخط عليه خطا وأمره أن لا يخرج من ذلك المكان، والتقى بالجن ووعظهم وذكرهم. والله تعالى يقول في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وهناك سورة في القرآن معروفة بسورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا. فلا شك أنه قد يرى الجن وقد يراهم بعض الناس. وحصل أيضا أن اختطفوا بعض ماذا يعني الإنس وأخذوهم إلى مكان، وذكرا سبقا ذكرت هذه القضية وهي قضية صحيحة حصلت في زمن عمر، ثم رد إلى ذلك الشخص، فقد يحصل ذلك. لكن هذا الأخ يقول إنه يرى الجن. هنا لا ينبغي أيها الإخوة أن نبادر ونسارع ونقول هذا الرجل الصالح، هو لماذا لا يرى الجن ولماذا يتعامل معهم؟ لماذا؟ معلوم أن الجن لا يأتون بخير، لأن غالب الجن فيهم من الشياطين، وهؤلاء هم الذين يقع السحر بواسطتهم والضلالات التي يقع فيها الإنسان. وأنتم ترون الآن أن السحر أنواع كثير يأتي بسبب هؤلاء. وأي إنسان يريد أن يسلك طريقا معوجا وهو يعيش في مجتمع مسلم لا يمكن أن يقول أنا أتعامل مع الجن أو أسخر الجن أو أتخذهم في كذا، لا يمكن أن يعترف، لأنه لو قال لنفر منه الناس، يعني لو قال ذلك لفر منه الناس وابتعدوا. إذن أيها الإخوة علينا أن نحتاط في مثل هذه الأمور، ودعواه أنه يقول لك بأنه يلتقي بالجن ويستمع تسأله لماذا وما الفائدة ولماذا التقى به، هذا أمر مجمل. هنا سائل يقول بعد السلام: ما رأيك، لا هو هذا نفس السؤال، يقول الأخ: ما هو الوقت الصحيح لصلاة الفجر، وهل تصلى سنة الفجر بعد الأذان مباشرة علما بأن الفجر أذانين، وما هو المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ أولا الوقت أيها الإخوة، أولا حتى لا يداهمنا الوقت، ليس المراد بالخيط المعروف هذا، فإنه بعض الصحابة وقع في ذلك، وضع خيطا أسود وخيطا أبيض عند مخدته ينتظر حتى يظهر الصبح فيرى، ليس المراد ذلك. خيط الأبيض والأسود هو الذي في الليل، بياض النهار وسواد الليل، هذا هو المراد. والمراد الوقت لصلاة الصبح، ويسأل عن ماذا؟ أولا هو أطلق صلاة الصبح، فإن كنت تقصد الفريضة يعني صلاة الفجر التي هي الفريضة أحد الصلوات الخمس، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها بغلس يعني بظلمة في أول الوقت وأسفر بها، لكن كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام أن غلس بها يعني صلاها بغلس. إذن الأفضل في صلاة الفجر أن تصلى مبكرا، هاتان الركعتان قبل الفجر إذا دخل وقت الفجر. والمراد بالفجر هنا الفجر الصادق المعروف الذي يؤذن بعد ظهوره الأذان الثاني المعروف، هذا ليس الأذان الأول، حينئذ هنا خرج الفجر. وخروج الفجر هو الذي يمسك به الصائم عن الطعام، يعني يظل يأكل ويشرب إلى أن يظهر الفجر الصادق فإنه يمسك. إذن أنت إذا ظهر الفجر فعليك أن تصلي، ويستحب أن تصلى في البيت وأن تصلى خفيفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر في البيت، وكان يصليهما خفيفتين، وكان عليه الصلاة والسلام يستلقي على ظهره إذا صلى ركعتين، وهو قريب حجرته قريبة من الفائدة، وقيمت الصلاة خرج وصلى بالناس. إذن الأفضل أن السنن أيها الإخوة تصلى في البيوت. بعض الناس تجده إذا انتهت الفريضة قفز ووقف وصار يصلي، فأحرج المارين حتى لا يذهب فيجعل ستر أمامه، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، الفريضة يجب أن تصلى في المسجد، أما السنن فالأفضل أن تصليها في بيتك. وجاء حديث آخر ليبين العلة، فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم يعني السنن، ولا تتخذوها قبورا، لأنك لو هجرت البيت لا تقرأ فيه القرآن ولا تذكر الله سبحانه وتعالى ولا تصلي فيه النوافل، فما الفرق بينه وبين المقبرة؟ المقبرة فيها أناس موتى ماذا حفر لهم وغطوا، فليست المقبرة فيها عبادة ولا يصلى فيها. إذن أنت إذا هجرت دارك ما الفرق بينها وبين المقبرة؟ إذن ينبغي أن نسعى دائما إلى الاستفادة، والسنن هذه لا تظنها سهلة أيها الإخوة، قد يحصل عندك خلل في الفرض فتجد أن هذه السنة تجبرها. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي بعبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن أنت إذا دخل وقت الصبح فصلي، ويستحب أن تكون ماذا في البيت اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال آخر يقول اللحية هل هي على الوجوب وهل يجوز حلقها أم ماذا؟ ليس الوقت وقت تفصيل حتى ندرس المذاهب ونبين، لكن هناك من قال بوجوب إعفائها ومن قال بأنه سنة، والذين قالوا بوجوب الإعفاء هم الذين معهم الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرامها وبإعفائها، وأمر بحف ماذا، وقال خالف المجوس، فإن المجوس ما كانوا يتركون لحاهم. إذن المحافظة على اللحية وقار، وهي جمال للإنسان، والله سبحانه وتعالى جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. فأنت انظر إذا وجدت شابا تجده مثلا وافر، انظر إليه تجده في وقار، في هيبة، تجد في وجهه نورا. وانظر إلى الحليق. لكن من العلماء من قال بأنها سنة، لكن على المسلم والراجح أنها واجبة، لأن الرسول وفر لحيته، وما عرف عن الصحابة أنهم حلقوا لحاهم، وما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة كان يأخذه، هذا حقيقة خالف فيه روايته. فابن عمر هو أحد رواة إعفاء اللحية. والعلماء يقولون إذا تعارض قول الصحابي مع روايته نقدم روايته، لأن روايته نقلها عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ثقة، وأما فعله فربما اجتهد فيه، والمجتهد يصيب ويخطئ. السؤال الذي يلي هذا أيضا يقول الأخ: أعمل في محل فأخذت مبلغا من المال دون علم صاحب المحل، فلو قمت برد المبلغ فسوف يفصلني إن شاء الله.